بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن الدروس العلمية المقامة بجامع الأميرة صيتة بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول: الناصح الأمين والسراج المنير أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، خير الحديث كلام الله، وأكمل الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على هدايته لنا لهذا السبيل، لهذا الطريق لا عوج فيه. نتدارس الآن في هذه الساعة المباركة بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكما علمتم في كتاب الرقاق، هكذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الإمام الجهبذ الحافظ سيد الحفاظ الورع الزاهد المبارك، كتب الله له القبول بين الخلق في كتابه هذا، وليس بمعصوم، ليس بمعصوم. هذا الذي نعتقده يا عباد الله، ما أوتي من فضائل نشهد على العبد من فضائله، ولا نزكي على الله أحدا كما ورد في الحديث الصحيح، لكن الشيء بالشيء يذكر. ما دمنا نريد أن نتدارس حديث النبي، لا سيما وقد جمع أصح الصحيح. هذا البخاري تحرى، كان إمام في زمنه، شهد له القاصي والداني في حفظه وورعه وتقواه، وكتب الله له أن يؤلف هذا الكتاب ويجمع هذه الأحاديث، وهي المصدر الأول في شرع الله بعد القرآن الكريم، أو يمكن أن نقول مع القرآن الكريم المصدر الأول، لأن الحديث النبوي الصحيح والله إنه وحي من الله، ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه وحي من الله أوحاه الله إليه. وقد قال الله عز وجل في القرآن: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أربعة أقسام. قال الإمام الشافعي: أحاديث المصطفى تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما جاء موافق لما قال الله تبارك وتعالى، استقصى الرجل هذا الإمام العظيم ونظر في أحاديث الرسول، فرأى أن النوع الأول ما جاء موافق لما جاء في القرآن، جاء في القرآن أقيم الصلاة، وجاءت في الأحاديث أقيم الصلاة، جاء في القرآن آت الزكاة، جاءت في الأحاديث آت الزكاة. هذا النوع الأول من أحاديث المصطفى. النوع الثاني ما جاء مفسر وموضح للقرآن ومبين له، كما قال عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تحذلق عليه أهل العراق، كان في العراق يعلم أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رجل وقال: يا شيخ، تحدثنا بأحاديث ليست في القرآن، أليس كذلك؟ ليست بإيش؟ بالقرآن. حدثنا بالقرآن فقط. هذا الرجل يا إيش ينتقد عمران بن حصين أنه يحدث بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وحدثنا بالقرآن، تحدثنا بأشياء. وإذا بعمران يغضب، قال له غبتم وحضرنا، غبتم وإيش وحضرنا، نحن رأينا المصطفى، أنتم ما رأيتم، أليس كذلك ولا لا؟ القرآن من أين جاء؟ من المصطفى. غبتم وحضرنا وحفظنا ولم تحفظوا، نحن سمعنا وحفظنا من المصطفى، كنا حوله، محمد رسول الله والذين معه إيش أشداء على الكفار رحماء بينه، عذاب الصحابة. قال لذلك الرجل غبت أنت، ما كنت حاضر، نحن حضرنا وسمعنا وحفظنا، وقال الرسول بلغوا، سبحان الله العظيم. ثم قال له، قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هل تجد في القرآن الصلوات خمس؟ قال لا. هل تجد في القرآن الظهر أربع؟ قال لا. هل تجد في القرآن العصر أربع؟ قال لا. من أين أخذنا هذا؟ من السنة. كف. هل تجد في القرآن الزكاة في كل أربعين شات شات؟ ما وجد في القرآن. قالت الزكاة إجمالا، وجاءت السنة إيش توضح وتفسر وتبين في كل أربعين شات شات. أحد أنكر، والله أنكر الزكاة يقاتل كما قاتل الصديق عليه رضي الله عنه. عرفت؟ إذا أنكر في أربعين شات شات، كذب الإسلام ولا ما كذبه؟ كذب. هل تجد في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، هل قال طوفوا سبعا؟ ما قال. قال جاء بأشياء، بأمور ثبتت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بشرت القرآن، وضحت القرآن، بينت القرآن، أليس كذلك؟ هذا النوع إيش؟ ثاني. النوع الثالث ما جاء مما ليس في القرآن، ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ما حرم رسول الله مثل ما حرم إيش الله في أمور حرمها المصطفى. حرم الجمع بين المرأة وإيش وعمتها، بين المرأة وخالتها، في القرآن ما في هذا، في زيادة، في أمور كثيرة جاءت في إيش في السنة زيادة عما في القرآن. تركها والله ردة إذا تركها العبد، سبحان الله العظيم. فسر له الشافعي. ولذلك نحن ندرس هذه الأحاديث المباركة الطيبة من هذا الجامع الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى البخاري. قال كتاب الرقاق، قال كتاب الرقاق، والصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. قلت ثم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال أنبأنا حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا هذا الباب الأول أليس كذلك؟ نعم يا بني، هذا الباب الأول. قلت الرقاق جمع رقة، والرقة مؤنث من رق الشيء أي صار رقيقا، وهو ما خف ولان، وهو ما خف ولان، وضده الغليظ والشديد، يقال ثوب الرقيق وثوب إيش؟ غليظ إذا كان متين وصفيق، وإذا كان خفيفا قلت يقال رق جلده ثوب الرقائق وهو جمع رقيقة. قال الحافظ رحمه الله سميت بذلك. لماذا سميت الرقائق أو الرقاق؟ قال سميت بذلك لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة، والرقة الرحمة، وضدها الغلظ، يقال لكثير الحياء رق وجهه استحياء. إذا كان الرجل كثير الحياء يقول رق وجهه إيش؟ حياء. وقال الراغب متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة، ومتى كانت في نفس فضدها القسوة، كرقيق القلب وقاسي القلب. انتهى. عرفنا معنى الرقة أليس كذلك؟ وقلت ومنه الرفق، ومنه إيش؟ الرفق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ماذا يعطي على غيره. وقد ورد أيضا في الحديث ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، سار لينا رقيقا صلوات الله وسلامه عليه. ووالله لا تعارض الرقة الحزم والقوة في دين الله، في فرق بين الغلظة والشدة والحزم، والحزم والقوة في دين الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس يظن الرقة أنها الضعف، لا، الرقة رحمة جعل الله في إيش؟ في القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك الفظ نعم قلت وما إيه نعم ولو كنت فظا غليظ. ثم وقول البخاري رحمه الله الصحة والفراغ، أنه قال كتاب الرقاق الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة، هكذا قال، وهما النعمتان اللتان وردتا في الحديث الصحيح. والصحة ضد المرض، صحة ضد إيش؟ المرض، وهي العافية في الجسد والروح، وهي العافية في الجسد إيش؟ والروح. قد يقال هذا مريض جسمه، وقد تكون مريض وقد يكون مريضا نفسه، أليس كذلك ولا لا؟ كلنا ينشد الصحة في الجسم وفي القلب، والله في قلوبهم مرض أهل النفاق، إيش قال الله عز وجل عنهم؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. نسأل الله أن يصح قلوبنا. قلت والصحة ضد المرض، وتكون في الجسد، وهي العافية، وتكون في الجسد والروح. والفراغ هو عدم الشغل، وهو في الحياة عدم العمل، في الحياة عدم إيش؟ العمل، لا يعمل، يكون فارغ، سبحان الله العظيم. والنعمة قال الحافظ هي الحالة الحسنة للإنسان. وقوله لا عيش إلا عيش الآخرة، عرفنا الصحة والفراغ. قوله لا عيش إلا عيش الآخرة أيضا هذه الجملة مأخوذة من الحديث الذي ساقه رحمه الله وسيأتي. والعيش مصدر عاش يعيش عيشا وعيشة، وهي الحياة وما يكون فيها من مطعم ومشرب. ما هي العيشة؟ فليس اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ما هي العيشة؟ قلت وهي الحياة وما يكون فيها من مطعم ومشرب، وهي حياة الإنسان الحسنة. وها هنا نفي واستثناء، وها هنا إيش؟ نفي واستثناء. لا عيش إلا عيش الآخرة، مثل لا إله إلا الله. قلت والمراد به القصر والحصر، وأن الآخرة هي الحياة الحقة والحياة الطيبة. والحياة إيش؟ الطيبة. هذا قصد الرسول، لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا حياة حقيقية جيدة. والله حياتنا هذه تنتهي لا محالة، والحياة الدائمة الحياة الآخرة. ولذلك هنا الرسول قال لا عيش إلا عيش الآخرة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عباس من طريق مكي ابن إبراهيم، ومن طريق عباس ابن عبد العظيم العنبري، وكلاهما شيخان للبخاري. عباس ابن عبد العظيم العنبري ومكي ابن إبراهيم، مكي ابن إبراهيم المروزي، كلاهما شيخان لإيش؟ للبخاري. لكن في الأول قال حدثنا، وفي الثاني قال إيش؟ قال. في فرق بينهما يا طلبة العلم، في فرق بينهما بين حدثنا وقال؟ ماذا الفرق؟ نعم، قال هذا إيش يسمى؟ تعليق، أليس كذلك ولا لا؟ علقه البخاري، مع العلم هو شيخه، علقه، قال قال. نعم يا بني، إلى من علق؟ إذا علقه بصيغة الجزم، أليس كذلك؟ البخاري إذا علقه بصيغة الجزم مستشهدا به يدل على السماع، لكن بعضهم قال لا، ما يدل على السماع، أليس كذلك؟ قلت إيش؟ قال قلت من طريق هشام، من طريق عباس، وجاء به بصيغة التعليق، لكن بصيغة إيش؟ الجزم. وهو مثل حديث عظيم طنطن ودندن حوله ابن حزم رحمه الله. سمعت ابن حزم ولا ما سمعتم به؟ ابن حزم الظاهري طنطن ودندن حول حديث مثل هذا تماما، وهو حديث إيش؟ المعازف. حديث إيش؟ المعازف. قال قلت وهو مثل حديث ابن هشام بن عمار في المعازف، حيث إنه شيخه. هشام بن عمار شيخ البخاري، ومع العلم جاء في هذا الحديث حديث المعازف وقال قال هشام بن عمار، ما قال حدثنا، قال إيش؟ وطنطن حولها ابن حزم، قال هذا منقطع ضعيف، قال منقطع وضعيف، ولذلك ابن حزم أباح إيش؟ المعازف. قال وقال هشام بن عمار، قلت وظن ابن حزم أن الحديث مقطوع فضعفه. وليس كذلك. لماذا؟ لحاجة في نفس ابن حزم. ما هي؟ استحلال إيش؟ المعازف والأغاني. رد هذا الحديث وقال إنه منقطع، وتوارد عليه العلماء، تواطؤوا، ومن أحسن من تواطأ ومن أحسن من تكلم على هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته العظيمة الموسومة. له رسالة الآن ظهرت، الشيخ الألباني سماها تحريم آلات الطرب، تحريم إيش؟ آلات الطرب، والرد بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغناء، وعلى الصوفية. شوف كلهم كسحهم كسحة واحدة، كلهم الذين خالفوا الحديث الصحيح، أليس كذلك ولا لا؟ الذين خالفوا الحديث كسحهم. قال وعلى الصوفية الذين اتخذوه قربة ودينا. قلت وجمع طرق الحديث ومن تابع هشام بن عمار من الثقات الأثبات فليراجع، يراجع يا طلبة العلم. وأتى وإني أذكر متن الحديث لأن فيه عبرة. أنا أذكر متن الحديث بالبخاري، أليس كذلك؟ فيه إيش؟ عبرة. حديث هشام بن عمار رحمه الله تبارك وتعالى، فإن فيه عبرة لما اعتبر. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأشربة، في كتاب إيش؟ الأشربة، باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. بمن يستحل الخمر ويسميه بإيش؟ بغير اسمه. وقال هشام بن عمار، شوف هكذا قال البخاري، وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة ابن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري. عبد الرحمن بن غنم إيش؟ الأشعري. قال حدثني أبو ما أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، هذا من قبيلة من؟ أبو موسى الأشعري، أحسنتم، هذا وليس من ذريته، وإنما من ذرية أبي موسى الأشعري. من؟ من يعرف؟ من يعرف من ذرية أبي موسى الأشعري؟ أبو الحسن، إيش؟ أبو الحسن أليس كذلك ولا لا؟ وأبو الحسن الأشعري رحمه الله رضي لأنه كان معتزليا، كان إيش؟ معتزليا جهميا مجرما مسكين. لماذا؟ لماذا أبو الحسن الأشعري هذا رحمه الله؟ أبو الحسن الأشعري توفي أبوه وهو طفل، توفي أبوه وهو إيش؟ طفل، فتزوج أمه أبو علي الجبائي، أبو علي إيش؟ الجبائي، شيخ المعتزلة في زمنه. تصور شيخ المعتزلة إيش؟ في زمنه، أهل الكلام. سمعتم الشافعي ماذا يقول في أهل الكلام ولا ما سمعتم فيه؟ يقول الشافعي أمري في أهل الكلام أن يضربوا بإيش؟ بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القرى والأمصار، ويقال هذا الذي ترك الوحيين واتخذ الكلام، ترك القرآن والسنة وذهب إلى الكلام. عرفتم الكلام؟ قال جهل، قال جهم، قال كذا. الشافعي رحمه الله. فأبو علي الجبائي زوج أم أبي الحسن، وأبو الحسن كان طفلا صغيرا، كان طفل إيش؟ طفل مسكين ما يعلم. فاستطاع أبو علي أن يؤثر فيه، رباه لأنه وجده طفلا ذكيا من ذرية من؟ أبو موسى الأشعري. فلما وجده ذكيا جيدا غرس فيه إيش؟ عقيدة أهل الكلام الضالة، والله عقيدة كفرية. فلما كبر أبو الحسن الأشعري واشتد عوده وظهر يناظر الناس ويفقه، اصطدم بالحنابلة في بغداد، اصطدم بإيش؟ حنابلة أهل السنة سلف رضي الله عنهم. فلما اصطدم بهم بدأوا يناقشوه ويناظروا بالكتاب والسنة، إذا ذو الرأي جادل في قياس وجاء ببدعة فيه سخيفة، أتيناه بقول الله فيها وآيات مبينة شريفة. انتبهوا يا جماعة، عندكم القرآن والسنة أعظم شيء في حياة الإنسان، فكوكم على كلام الزايد. فهذا لما ناظره الحنابلة طربه، عنده قواعد قعدها في رأسه من؟ أبو علي الجبائي. الآن ما شاء الله بدأ يفهم، والحق عليه نور، فاعتزل ورأى ونظر فرجع إلى السنة، رجع إلى السنة، وقام في مسجد الكوفة، وقام على المنبر وقال خطبته المشهورة: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، كنت أقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى إيش؟ تكريما. الله أكبر، نفي نفي الصفات ولا ما هو نفي الصفات؟ من الوسوسة الشيطانية التي قالها هؤلاء الزنادقة الجهمية الزنادقة، سماهم الإمام أحمد بن حنبل إيش؟ زنادقة. زنادقة يقول إن الله ما تكلم. ليه يا جماعة ما تكلم؟ الله يقول وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله، أليس كذلك؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وإيش؟ كلمه ربه، أليس كذلك؟ آيات عظيمة تدل على أن الله إيش؟ يتكلم. وهي المسألة التي إيش؟ امتحن فيها الإمام أحمد وجلد. القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال الجهمية المجرمين قالوا القرآن كلام الله مخلوق. أبو الحسن الأشعري لما قال كنت أقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، نفى ولا ما نفى؟ الخليل درجة فوق المحبة، مأخوذ من الخلة، والخلة من تخللت المحبة محبته القلب، دخلت في القلب. هم قالوا لو قلنا، شوف الشيطان لما جاء لهؤلاء أهل الكلام لما جاءهم قال إذا أثبتتم الكلام أثبتتم لازمه. ما هو لازمه؟ إذا قلنا فلان يتكلم بلسان، أليس كذلك ولا لا؟ وفم وأسنان وبلعوم، إن الكلام ما هو؟ كلام الهواء الذي يخرج من النفس ثم الإنسان يعبر يتكلم، أليس كذلك؟ هذا الكلام. فإذا قلنا الله يتكلم معنا عنده لسان عنده بلعوم. أها، شوف الشيطان كيف جاء، خطوات الشيطان. الله قال لا تتبعوا إيش؟ خطوات الشيطان. جاءهم هنا خطوة، قالهم إذا قلنا الله يتكلم معنا أنه عنده بلعوم عنده لسان عنده أسنان وكذا ولا لا؟ أنه يتكلم بالأسنان، أليس كذلك؟ أنتم من درستم التجويد مخارج الحروف، درستم التجويد ولا ما درستم مخارج الحروف؟ 17 على الذي اختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، هكذا ولا لا؟ هذه الجزرية لابد تفهموا يا طلبة العلم جيد. فقالوا إن إذا قلنا إن الله يتكلم معناه عنده لسان وحلق حروف مد للهواء تنتهي، أليس كذلك الله؟ فلما لم يجدوا في القرآن شيء وأرادوا أن ينزهوا الله عن هذه الأحداث التي بلعوم لسان وكذا، قالوا إذا قلنا أنه يتكلم لازمه له هذه، وأحسن شيء ننفي الكلام. ننفي إيش؟ شوف أول مرة شبهوا، لما شبهوا وقعوا في التشبيه انحرفوا، راحوا ليش؟ للتعطيل، فعطلوا، قالوا ما يتكلم، إذا أراد يتكلم يخلق الكلام في غيره، هو ما يتكلم، لأنه قالوا إذا قلنا يتكلم أليس كذلك؟ معناه عنده لسان، وما ورد في السنة ولا في الحديث ولا في القرآن أنه لسان أبدا، سبحان الله العظيم. فهم أرأنا جبه الله ثم نفوا، من هنا طرفين قيام، مشبهة ومعطلة، نحن جينا في الوسط، هذا هو. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، قالوا إذا قلنا معنى خليل يعني عنده قلب يحب، أليس كذلك؟ فما عندنا في القرآن أن الله عنده له قلب، لأن الخلة تكون في القلب، فنفوا الخلة، قالوا لم يتخذ إبراهيم خليلا، سبحان الله العظيم. فأبو الحسن الأشعري قال إنه كنت أقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى، وأنا الآن أنخلع من هذا المذهب كما أنخلع من ثوبي هذا، وشال ثوب ونزل، معناه إيش؟ تاب توبة إيش؟ صادقة. والله هذه الشجاعة. الإنسان إذا وجد نفسه في خطأ وطريق ضال ونبه، يرجع ولا ما يرجع؟ هذا الصحيح. فأبو الحسن الأشعري من ذرية أبي موسى، لكن هنا أبو مالك الأشعري قال عبد الرحمن بن غن قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك، والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي. شوفوا حديث إيش؟ هشام بن عمار الذي طنطن حوله إيش؟ ابن حزم وغيره من محبين الغناء من مبيحين الغناء. الآن يبيحون الغناء ولا ما يغون؟ والموسيقى والآلات المعازف، آلات المعازف. شوف الحديث يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. كم؟ أربع أمور: الحرى والحرير والخمر والمعازف، أربع أشياء. قال: ولينزلن أقوام إلى جنب علم. ولينزلن أقوام إلى جنب إيش؟ علم يعني جبل، يجلسون جنب الجبل، ينزلون. تروث عليهم بسارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم. يضع العلم يعني يخسف بهم، يخسف إيش بهم. قال: ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الله أكبر. لماذا يوجد المسخ في هذه الأمة، أمة الإسلام؟ كما سمعتم الشيخ قبل الصلاة: لا يكونن في أمتي، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني كأنه جاء في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى، لأن في بعض الروايات قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا أولئك؟ من القوم إلا إيش؟ أولئك. ولذلك نجد الآن كثير من المسلمين يتبع اليهود والنصارى في بعض الموضات وفي بعض الأشياء وفي بعض الأمور. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والله قد يمسخ قردة وخنازير، يمسخ كما مسخت بني إسرائيل. لماذا مسخت؟ لأنهم تحايلوا على شرع الله، أليس كذلك؟ لا، وكل من يتحايل على شرع الله والله يصيب مثل ما أصابه. أولئك القوم مسخوا قردة وخنازير ولا ما مسخوا؟ مسخوا، سبحان الله العظيم. وكذلك في هذه الأمة إذا فعل فيهم الله عز وجل بالمرصاد، لكن متى؟ الله أعلم، كما يشاء هو سبحانه. لكن هذه الأحاديث تحذير، تحذرنا أن نكون نتبع إلا هؤلاء القوم الضالين. قال: إلى يوم القيامة. قلت: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله: نعمتان مغبون فيهما كثير الناس، حديث عظيم في باب التذكير والوعظ وترقيق القلوب، حيث أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن حالة كثير من الناس. أخبر المصطفى عن حالة كثير من الناس في الغفلة، في الغفلة، أليس كذلك؟ في الغفلة وعدم الاستفادة من هاتين النعمتين، وأن مغبة ذلك تظهر يوم القيامة، يوم التغابن، تظهر يوم القيامة يوم التغابن. وهذا الحديث الصحيح من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته في تذكيرهم ووعظهم وإرشادهم، لما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إيش معنى؟ يعني: يا معاشر المسلمين اغتنموا، انتبهوا، لا تغفلوا. نقل الحافظ قول ابن الجوزي رحمه الله، شوف الحافظ ابن حجر نقل قول ابن الجوزي، يعني الرسول ناصح. قال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحا، قد يكون الإنسان إيش؟ صحيحا، ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، أليس كذلك؟ وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، أليس؟ قد مريض، عنده مستغني، عنده فلوس وعنده مال، لكن مسكين مريض ما يستغني. قد يكون إيش؟ قد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، وقد يكون صحيحا ولا يكون مستغنيا متفرغا، ولا يكون صحيحا ولا يكون صحيحا مستغنيا متفرغا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل. إذا اجتمعت الصحة وإيش والفراغ عن الطاعة، وغلب عليه الكسل عن الطاعة، فهو المغبون. مغبون ولا مو مغبون؟ والله مغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. عرفت المغبوط؟ الذي يغبط يفرح له، أليس كذلك؟ إيش قال؟ لا حسد إلا في اثنتين. إيش معنى لا حسد؟ لا غبطة. هذا الغبطة معناها هذا المغبوط. يقول ابن الجوزي رحمه الله قال: فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقط. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا الكلام، أليس كذلك ولا لا؟ نعمتان مغبون. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. ثم ذكره من حديث سهل بن سعد الساعدي، يعني من طريقين، من طريق أنس ومن طريق سهل. وسبب قوله صلى الله عليه وسلم ذلك: ولكن بقوله فاغفر للأنصار والمهاجرة. وورد في البخاري عن أنس رضي الله عنه، عن أنس في غزوة الخندق، في باب ما جاء في غزوة المغازي، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، ولم يكن لهم عبيد يعملون لهم ذلك، فلما ما رأى بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له، شوف الصحابة إيش قالوا لما قال اللهم إن العيش عيش الآخرة كذا ولا لا، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يقول البخاري: فقال المجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ما شاء الله، وفقوا لما وفقوا، والله وفقوا. نحن الذين إيش؟ بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي رواية: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فبارك للأنصار والمهاجرة. قال: قلت وحديثه. ومناسبة إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذي ضمنته الترجمة أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ لإيثارهم عيش الدنيا على عيش الآخرة. لماذا يغبنون؟ لأنهم اتخذوا عيش الدنيا على عيش الآخرة. قلت: فأراد صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا فيه ليس بشيء، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، ومن فاته فهو المغبون. من فاته فهو إيش؟ والله من فاته الاشتغال بالآخرة وما يعد لها وما يعمل لها، والله إنه هو المغبون حقيقة. هذا المغبون مغبون، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الغبن حقيقة، مثل الذي يبيع الذهب بالبعر. تعرفون يبيع الذهب بالبعر؟ يبيع الذهب يبيع بالبعر. هذا مسكين تعبان، مغبون ولا مغبون؟ هذا أشد غبن، نسأل الله السلام والعافية. لأنه باع الآخرة بالدنيا، باع الآخرة بإيش؟ بالدنيا، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال الإمام البخاري انتهى. قال ثم قال رحمه الله: باب مثل الدنيا في الآخرة. مثل الدنيا بعد أن قال لا عيش إلا عيش الآخرة جاء قال إيش؟ ما هي مثال الدنيا في الآخرة؟ كيفية مثال الدنيا في إيش؟ في الآخرة. قال: وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة إيش؟ عذاب شديد. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قلت هكذا بوب الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله مثل الدنيا في الآخرة، أي كأنه يقول يا عباد الله هلموا هلموا وانظروا مثل الدنيا كيف هو بالنسبة للآخرة. هذا هو لما قال مثل الدنيا في الآخرة كأنه ينادينا، كأنه ينادينا البخاري يقول تعالوا انظروا سأحدثكم كيف الدنيا بالنسبة لإيش للآخرة. هذا معنى مثل الدنيا في الآخرة، كأنه يقول هلموا وانظروا مثل الدنيا كيف هو بالنسبة للآخرة. قلت وقد ورد حديث في ذلك في صحيح مسلم والترمذي والنسائي عن المستورد ابن شداد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم. ما الدنيا، الرسول قال هكذا مثل الدنيا في الآخرة مثل ما يضع أحدكم إيش إصبعه في اليم. ما هو اليم؟ البحر، لفت إصبعك في اليم إيش يخرج منها؟ يخرج قطرة. إيش هي؟ لا تسوي شيئا، أليس كذلك ولا لا؟ والله لا قال مثل ما إلا مثل ما يجعل أحد يصف اليم فلينظر بما يرجع. قلت وبالمثال يتضح الحال كما يقول أهل العامة، أليس كذلك؟ بالمثال إيش يتضح الحال. وضح الرسول لنا مثل الدنيا ولا ما وضحها؟ تمام التوضيح. قلت فحالة دنيانا هذه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها لا شيء وأنها بالنسبة للآخرة مثل نقطة من بحر، مثل نقطة من إيش؟ في مناسبة لما نبغى ننسب هذه النقطة للبحر يمكن واحد نصف المئة ولا عشرة في المئة ولا واحد في المئة ولا نصف المئة ولا واحد من مئة ولا واحد من ألف ولا واحد من ما نستطيع، أليس كذلك؟ نسبة إيش بعيدة جدا لا تسوي شيئا. ما أعظم الآخرة إذن؟ والله والله أعظم مما لا رأى ما لا رأي عين ما لا إيش ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ثم ذكر البخاري رحمه الله الآية من سورة الحديد الآية 20، بدأها بقوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، والآية مثل ضربه الله لنا لحياتنا. الآية إنما الحياة اعلموا أنما الحياة الدنيا إيش مثل ضربه الله لنا لحياتنا هذه، كيف يولد الإنسان صغيرا، كيف يولد الإنسان إيش صغيرا ضعيفا ثم يشتد ويكبر ويقوى ثم يضعف ضعفا وشيبة إلى أن ينتهي، لا محالة ينتهي ولا ما ينتهي، إنك ميت هم ميتون لا محالة، ويساق إلى الآخرة وهناك الحصاد. كل إنسان والله هكذا حياته، يولد صغير ثم يكبر ثم يشتد ثم يقوى ثم ينتهي. ثم فالله يقول حياتكم هذه يا عبادي مثلها كمثل الغيث، كمثل إيش الغيث؟ في أوله طوله يفرح به، يفرح بالغيث ولا ما يفرح؟ لما ينزل الغيث يفرح الناس، المطر يفرح، والطفل لما يولد يفرح، يفرح به ولا ما يفرح به؟ لا. ثم يفرح، فكذلك الطفل لما يولد يفرح به، فالغيث لما ينزل على الأرض تنبت العشب، تنبت العشب ولا ما ينبت العشب؟ فالأخضر ويعجب الناظرين، يعجب ولا ما يعجب؟ كذا ولا لا؟ ثم يهيج ثم يكبر ثم يصفر ثم يتحطم ثم يتكسر وينتهي، أليس كذلك ولا لا؟ هكذا العشب ولا لا؟ ينتهي ولا ما ينتهي؟ فكذلك حياة العبد إلى نهاية، لكن استفادته في هذه الحياة وعمله فيها وزرعه فيها سيراه في الآخرة في معاده، وهو إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان، مو كذا لا؟ ثم إيش قال الله عز وجل؟ قال الله قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا متاع. كان يذكر تبين ما الحياة الدنيا لا تعوره في الآخرة يا عذاب شديد يا إيش. قلت إما مغفرة وإما سعادة أبدية وإما شقاء أبدي، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. والسعيد من وفقه الله. السعيد إيش؟ إذا نسأل الله التوفيق ولا ما نسأله؟ والله نسأله ليلا نهارا، يا رب وفقنا لما تحب وترضى، يا رب نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك. طيب، قال وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تأكيد وبيان لهذا المثال. والغرور الخداع بالباطل. ما معنى الغرور؟ معنى الخداع بالباطل. فهذه الدنيا خداعة. هذه الدنيا إيش؟ خداعة. تخدع ولا ما تخدع؟ والله خدعت ناس كثير. ها هم الآن صرعة صرعة ولا ما هم صرعة؟ كثير من الناس مخدوعين بهذه الدنيا، أليس كذلك؟ قال قلت خداعة ولا يغتر بها إلا المغرور. ثم ذكر الإمام البخاري حديثا واحدا وهو حديث سهل بن سعد قوله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قول الرسول موضع صوت في الجنة. قلت وهذا مثال عظيم في حقارة الدنيا وزينتها بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. والصوت معروف، الصوت وهو ما يضرب به، جلد يظفر. الصوت جلد يظفر يصير زي العصاية، أليس كذلك؟ يقول يضرب به، أليس كذلك؟ الصوت قلت والصوت معروف وهو ما يضرب به جلد يظفر، وهو شيء حقير، شيء إيش؟ زي عصاية، أليس كذلك؟ عصاية، تعرف العصاية يأخذ الإنسان. طيب، قال قلت وفي الجهاد بوب رحمه الله باب الغدوة والروحة في سبيل الله. باب الغدوة وإيش؟ والروحة. سيأتينا معنى الغدوة والروحة، انتبهوا. الغدوة والروحة. وقال وقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقاب القوس أي مقداره، ودل ذلك على عظم الجنة. لما يقول صوت واحد في الجنة خير من الدنيا، تعرف الدنيا؟ هذه هي اللي نشوف نعيشها، سيارات طيارات وأموال وذهب وفضة وعمائر، مو هكذا ولا لا؟ ومزارع وإيش وهذه الدنيا، هذه الحياة التي نراها. الآخرة صوت واحد صغير قاب قوس خير من الدنيا وما فيها. والله ما أعظم هذه الجنة، عظيمة ولا ما هي عظيمة؟ والله إنها لعظيمة. قال قلت ودل ذلك على عظم الجنة وحقارة الدنيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والغدوة، الغدوة مأخوذة من الغدو وهو الذهاب في أول النهار، والروحة الذهاب والخروج آخر النهار. وسبيل الله والجهاد، لغدوة أو روحة في سبيل الله، مو كذا لا؟ ومعنى ذلك عظم الجهاد في سبيل الله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالحمد لله على فضله ونعمه، لا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. ثم بوب البخاري بابا آخر نكتفي بهذا إن شاء الله غدا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، حسن نأخذ إيش البيقونية، أليس كذلك ولا لا؟ نقف عند هذا الباب إن شاء الله، وغدا نتدارس بعضه وإن شاء الله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.